وكل الأخبار دي جايبها لكم من كل مكان مرمتي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة جايبين لكم فيها أخبار فنية سريعة من كل مكان. معنا النهاردة أخبار مميزة، منها خبر عن تعاون الملحن محمود أنور مع المطرب محمد رشاد في ألبومه الجديد بأغنية دلع، كلمات محمد مصطفى ملك وتوزيع محمد شفيق. ويعمل حاليا محمد رشاد على اختيار أغاني الألبوم حاليا ليتم طرحه في الفترة المقبلة. يسعد الفنان أحمد عبد الله محمود لبطولة فيلم جديد بعنوان الهجام إخراج مرقص عادل، وهو ينتمي لنوعية أفلام البطولات الجماعية الشبابية. يشارك في بطولته الفنان عمرو الشناوي ومحسن منصور وعدد آخر من الفنانين الشباب، والمقرر البدء في تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة. انتهى المؤلف أيمن سلامة من كتابة 15 حلقة من مسلسل أحمد السقا الجديد الذي يحمل عنوان البريمو، ويخوض به المنافسة في موسم دراما رمضان المقبل. ويواصل مؤلف العمل في كتابة النصف الآخر من أحداث المسلسل. يجسد أحمد السقا شخصية صعيدية خلال أحداث البريمو، ولكنها مختلفة عما قدمه في فيلم الجزيرة، كما أن قصة الفيلم بعيدة عما اعتادت عليه الدراما الصعيدية من موضوعات الثأر والسلاح، بل يسلط الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية. يستعد المطرب مدحت صالح لتسجيل أغنية جديدة بعنوان زي ما يتقال من ألبومه الغنائي الجديد، وذلك استعدادا لطرحها في الألبوم خلال الفترة المقبلة. الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع موسيقي أحمد وجي. ذكر مدحت صالح أنه أعلن عن طرح ألبوم غنائي جديد قبل نهاية العام الجاري، والذي يعود به للساحة الغنائية بعد غياب استمر لأكثر من 3 سنوات. ما تسأليش الناس عليا، محضرة ليه بص في عينيا، كان أولى إنك تسأليني أو تسألي قلبك عليا. ليش قدراني تطمني وياي، وانا اللي جاي عشان اقول عايزك معايا. انا عايش احساس وبقولها باخلاص، قول ما انت معايا ما انتش محتاجة الناس. انا ظهرك وامانك، انا عايش علشانك، ازاي بديكي تكبر بينا الحراس. ما تسأليش الناس عليا، محتارة ليه بص في عيني. تخافيش وبلاش، اسمعي من اللي يسوى واللي ما يسواش. انا عايش احساس وبقولها باخلاص، طول ما انت معايا ما انتش محتاجة الناس. انا ظهرك وامانك، انا عايش علشانك، ازاي بديكي تكبر بينا الحراس. ما تسأليش الناس عليا، محتارة ليه بص في عيني. نجوم على هوانا، وهوانا اسكندراني، وهوايا اسكندراني. هنا الإسكندرية. تظل شمس الحضارة تشرق من أرض الإسكندرية، ترسل للعالم أشعة العلم لهداية البشرية. مكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية من إعداد مجدي فكري، تقديم نجوى رياض. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معي وهذا اللقاء الجديد وجولة داخل أروقة مكتبة الإسكندرية. أصدر قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية بيانا أكد فيه أن الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية يولي أهمية كبرى للحفاظ على اللغة العربية ومواجهة حالة الضعف التي تعاني منها في إطار التنسيق والتعاون مع المؤسسات التعليمية والثقافية جنبا إلى جنب مع مجمع اللغة العربية. فعاليات المكتبة. نظمت مكتبة الإسكندرية لقاء فكريا عن علي باشا مبارك رائد النهضة التعليمية في مصر، وسبق اللقاء عرض العدد من النسخ الأصلية لمؤلفات علي باشا مبارك التي تحتفظ بها مكتبة الإسكندرية من بين مقتنياتها من المطبوعات والإصدارات القديمة. خلال هذا اللقاء تحدث مجموعة من المحاضرين، وكان منهم دكتور محمد عفيفي رئيس قسم التاريخ كلية الآداب جامعة القاهرة، وقد جاء في كلامه عن علي باشا مبارك وهو يعني دبابة ثقيلة من دبابات العصر الحديث. أنا يعني في وقت طويل من حياتي مركزي توافد موقف من علي مبارك، وأنا شايفه رجعي بشكل أو بآخر، خد دور معادل الوهابيين بشكل أو بآخر، لكن الواحد لما شعره بيبيض بيبدأ يفكر في الأمور بشكل مختلف شوية. فهو الراجل ما طلعش نفسه على إنه سوي ولا إنه عايز يغير المجتمع زي ما حاول الوهابيين، ولا إنه قضيته هي النظام الحكم الدستوري والبرلماني، إنما هو كانت قضيته الحداثة والإصلاح. وكان من أبرز وأهم الحاجات إنه فكرة علوم الوسائل والمقاصد. إحنا في الأزهر وفي التراث اللي مش قبل كده بنقسم العلوم لنوعين، المقاصد دي علوم الشرع العظيمة، وطبعا هيبقى على رأسها الفقه والتفسير والقرآن والحديث والتوحيد وهكذا، وتيجي بقى بعد يعني مع بعض الوسائل، يعني ازاي نقيس الوقت، ازاي نقيس المساحات، ازاي نقيس الارض، الفلك، كل دي علوم وسائل للوصول الى علوم المقاصد. علي مبارك كان له الفضل الكبير في انه يخلي علوم الوسائل هي الاصل وعلوم المقاصد اقل اهميه. لما جه يصير مناهج التعليم بعد الاحتلال البريطاني كان طول الوقت حريص على ان تبقى اللغات الاجنبيه والرياضيات والعلوم هي الاول، ويجي الفقه والتراث والتوحيد في المرتبه الثانيه، لان دول مش هيضيعوا بطبيعه الحال، وانما احنا محتاجين هذه العلوم الحديثه. ده جزء اساسي في علي مبارك. الجزء الثاني في لائحة رابع، يعني تخيل انه تفكير في مشروع وطني يتعلم فيه الناس كلهم على الاقل المدرسة الابتدائية، والمدرسة الابتدائية في الوقت ده كانت مدرسة تطلع واحد يعني مستواه زي مستوى خريج الجامعة دلوقتي. فيقوم يقول احنا هناخد نموذج للقرية المصرية اللي مكونة من 5000 نسمة، ويبقى كل قرية مكونة من 5000 نسمة تنفع لها مدرسة ابتدائية. طب ابرد قرية 2 و2.5 ودي رايح داخل نعمل مدرسة ابتدائية في النص، ويصير مشروع بحيث اللي معاه فلوس ناخد منه مصروفات كبيرة، واللي طبقة متوسطة يدفع مصروفاته، والمصروفات فرص كبيرة مع الأوقاف تدفع للفقراء اللي ما يقدروش يدفعهم. وفي الوقت ده كان تصورهم للمجانين في التعليم غير التصور للأسف اللي بيحاولوا يروجوا دلوقتي ان المجانيه بوظت التعليم وتعصي هو اللي بوظ الدنيا. دول كان تصورهم ان الفرصه التعليميه اذا كانت 5000 جنيه يبقى ما تقلش ال 5000 جنيه دي، بس اذا كانوا الاغنياء يقدروا يدفعوا 5000 جنيه الدوله تدفع للفقراء هذه ال 5000 جنيه. حصاد الاسبوع. نظمت مكتبة الإسكندرية المؤتمر الدولي الثاني لثقافة الشباب تحت شعار الشباب يغير المستقبل، والذي نظمه برنامج مكتبة الإسكندرية لأنشطة الشباب. في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، نظمت إدارة المكتبات المتخصصة احتفالية تعايش، وهي دعوة للتعايش مع أصحاب القدرات الخاصة ورفع شعار تقبل الآخر. وجاء هذا الاحتفال وفقا لما أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عام 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وتهدف دعوة التعايش إلى إلقاء الضوء على حقوق المعاقين ونقل رسالة الدمج في المجتمع المصري. وقد نظمت إدارة المكتبات المتخصصة عدد من ورش العمل للدمج بين المكفوفين والمبصرين، وكذلك ورش فنية بين طلبة المدارس وذوي القدرات الخاصة. واستمرت فعاليات الاحتفال إلى ما بعد الاحتفالية عن طريق تنظيم ورش دمج في المدارس وتنظيم برنامج توعية بالمدارس عن أنواع الإعاقات المختلفة وكيفية التعايش في مجتمع واحد وتقبل الاختلاف. في ضوء اهتمام إدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والوعي بالمواضيع الخاصة بالعلوم الاجتماعية، نظمت الإدارة جلسة نقاشية بعنوان الذكاء الاجتماعي في مواجهة تحديات العمل والحياة للدكتور طارق إلياس، وهو حاصل على دكتوراه في إدارة الأعمال جامعة لبنان الدولية. وتناول الحدث مناقشة عدة محاور منها مفهوم الذكاء الاجتماعي والثقة في النفس وعلاقتها بالذكاء الاجتماعي والعلاقة بين القدرة على العمل وإمكانيات الفرد العملية ومشاكل المواجهة مع الآخرين، وأخيرا الذكاء الاجتماعي لدى كل من الرجل والمرأة. مكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية من إعداد مجدي فكري، تقديم نجوى رياض. الإسكندرية. سيداتي وسادتي، بمناسبة ذكرى رحيل الملحن الإسكندرية المعروف عبد الغفار عجرمة، نستمع الآن إلى أسرار الجمال تغني من كلمات فوز السعداوي ومن ألحان عبد الغفار عجرمة. مش للدرجة دي. لجل العشرة ولجل الماضي قلبي بسنين بأسى وتكراضي، لجل العشرة ولجل الماضي قلبي بسنين بأسى وتكراضي، لكن عمري ما حقبل أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا، لكن عمري ما حقبل أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا تبقى الخصم وتبقى القاضي. الدنيا ممكن برضو تبعني وتقدر كل ده عندي حيصبح عادي لكن عمري ما هقبل ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا تبقى الخصم وتبقى القاضي تقدم مشويات مقليات طواجن وكمان حلويات في لقمة هنية لقمة هنية إعداد وتقديم إيمان محمود أصدقائي المستمعين أهلا بكم معنا وحلقة جديدة ولقمة هنية ومعنا في حلقة النهاردة الأستاذة إكرام عبد العزيز خبيرة الطهي والاقتصاد المنزلي أهلا بحضرتك أستاذة إكرام أهلا وسهلا يا فندم النهاردة أكلتنا إيه؟ النهاردة إن شاء الله هنعمل بط بالبرتقال نتعرف على المقادير؟ المقادير بطة عصير برتقال بشر برتقال شرائح برتقال سمن بصل مبشور جزر متقطع حلقات بهارات ملح فلفل المقادير مرة تانية بطة عصير برتقال بشر برتقال شرائح برتقال سمن بصل مبشور جزر مقطع حلقات بهارات ملح فلفل الطريقة هجيب بولة عميقة شوية هنخلط فيها البصل المبشور مع بشر البرتقال مع البهارات مع الملح مع الفلفل مع السمنة معاهم عصير البرتقال وهقلب الخليط كويس قوي نعيد الخليط مرة تانية الخليط مرة تانية هنجيب بولة عميقة هنخلط فيها الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها البصل المبشور وعليه بشر البرتقال وحط عليه البهارات والملح والفلفل والسمن وبعدين عصير البرتقال وهنقلب الخليط ده كويس قوي يعني نقول حوالي معلقة سمنة معلقة سمنة بعد كده هحشي البطه بالخليط الخليط اللي احنا عملناه ده هحشي بيه البطه مش معنى كده ان انا احشي البطه من جوه بس لا من الداخل وبين الجلد واللحم وكمان من الخارج يعني احشي البطه جوه من جواها افتحها واحشيها من جواها وبين الجلد واللحم افصل يعني ادخل بين الجلد الخليط ده ومن خارج البطه ادهن بيها ايه ادهنها بالخليط اللي احنا عملناه وحاسبها في التتبيله دي في التلاجة ليلة كاملة يا إما ساعتين على الأقل بعد كده هنجيب صينية وحنتهنها بالسمن ونرص فيها حلقات بصل وجزر وشرائح برتقال يبقى هنحط إيه تاني في الصينية حلقات البصل وحلقات جزر وشرائح برتقال هنضع في الصينية كمان كوباية عصير برتقال وكوباية مية بعد ما حطينا ده كله هنروح حط ايه البطه المتبله في الصينيه وهنغطيها بالفويل هنحط البطه في الفرن هنسيبها لمده ساعه او ساعه لربع على الاقل على نار عاليه جدا بعد كده هدي النار شويه وهسيبها تاني ساعتين في الفرن لحد ما البطه تستوي احط السكينه الاقيها طارت شويه وما تجيبش دم بعد كده هنفتح الفويل اللي احنا قافلين بيه الصينيه وهنسيب الصينيه تحت الشوايه لغاية ما تبقى البطة لونها ذهبي. بعد كده هطلعها وهقدمها وتتاكل بالهنا والشفا. في نهاية اللقاء بنشكر الأستاذة إكرام عبد العزيز خبيرة الطهي والاقتصاد المنزلي، شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. لقمة هنية هنا الإسكندرية. يملى الزمن صفحات ماضي، تاريخ بطولات يرسم ملامح بشر، تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في إسكندرية زمان. زمان يا إسكندرية. أصدقائي المستمعين أهلا بكم معنا وجولة إخبارية جديدة بين أوراق الصحف القديمة. أول أخبارنا القديمة من جريدة الدستور سنة 1941، تحسين الأحياء الفقيرة بالإسكندرية. تعمل الأقسام الهندسية بالبلدية الآن جهد طاقتها بحسب توجيهات الإدارة العامة، وذلك من أجل تحسين المعيشة في الأحياء الفقيرة، حيث يجري العمل في منطقة الحضرة القبلية والبحرية وغيط العنب وبعض جهات الرمل. أما الأحياء الأخرى بالإسكندرية فسيكون لها نصيب في ميزانية العام القادم. إنشاء صندوق للإدخار والتوفير، ده الخبر اللي معنا من مجلة الجامعة العثمانية سنة 1900. قررت الحكومة المصرية بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بالإسكندرية، قررت إنشاء صندوق توفير واقتصاد وأسمته صندوق توفير البوسطة، وذلك لأنها عهدت إلى مصلحة البوسطة بإدارته. وقد ضمنت الحكومة للأهالي المال الذي يدعمونه، وسوف تعطيهم عنه فائدة تقدر ب 2.5%. ويجوز للأشخاص أن يودعوا فيه المبالغ الصغيرة على سبيل الاقتصاد، وذلك بشرط ألا يتجاوز المبلغ المودع والمقتصد في العام عن 50 جنيها، ولا يتجاوز المبلغ المودع كله لجميع الأعوام عن 200 جنيه، وإذا انقضت 15 سنة على المبلغ دون أن يطلبه صاحبه أصبح ملكا للصندوق. مشروع تقسيم مدينة المنتزه، ده الخبر الأخير اللي معنا النهاردة من جريدة الأهرام سنة 1950. ما زال المختصون في وزارة الأشغال والمواصلات والأوقاف والداخلية يولون البحث بشأن الجهة التي تتحمل نفقات مشروع تقسيم مدينة المنتزه في الإسكندرية. هذا وكانت اللجنة التي تألفت برئاسة وكيل وزارة الأوقاف ومندوبي الوزارات المختلفة السالفة الذكر للنظر في هذا المشروع، قد رأت أن تقوم مصلحة المباني بتشييد المباني في هذه المنطقة ثم تؤجرها بعد ذلك لموظفي وعمال القصر الملكي العامر والوزارات والمصالح المختلفة. وقد خص مصلحة السكك الحديدية 16 منزلا واستراحة واحدة قدرت تكاليفها بنحو 20,000 جنيه، عدا نفقات تمهيد الأرض التي ستقام فوقها هذه المنازل. زمان يا اسكندرية. سحر عبد العطي، تقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد. وأحلم منه إيه وقالي له هواك. الإسكندرية وهذا البرنامج. للأماكن جوانا حنين، شايلين في قلوبنا عبر السنين، مهما بعدنا نلاقي الذكرى بتشدنا بمجرد فكرة، نفتكرها ونبتسم بكل الحب ونقول ده أصله مكان في القلب. مكان في القلب معكم فيه منى فرغلي. أهلا بكل مستمعين الأعزاء وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا مكان في القلب. حياة كل منا أماكن عاش فيها عبر مراحل حياته، فكم من مرة لعبنا ومرحنا، فرحنا وتألمنا وحزننا وتنوعت فيها المشاعر، وكما عشنا في الأماكن فالأماكن عاشت فينا. أصدقائي، النهاردة بنستكمل لقائنا مع ضيفة حلقتنا الأستاذة منى مجدلاني، المديرة بإحدى مدارس اللغة الفرنسية بالإسكندرية. أروح للبنان، لبنان بيروت بشكل عام، ولو هخص بالذكر هتكلم طبعا على المكان التيبيك للبنان، الروشة، لانه لما روحت هناك حسيت ان انا روحت لبنان اللي بتظهر عندنا في الافلام واللي بنشوفها من خلال الاغاني، علما بان انا جذوري لبنانية، يعني انا مش جذوري البعيدة، انا جذوري القريبة جدا لبنانية، وحاليا لبنانية بس كانت اول زياره ليا في لبنان في رحله شهر العسل، وتاني زياره في رحله دراسه الماجستير مع جامعه سان جوزيف. فالزياره دي او الزيارتين دول وانا لسه ما كنتش ابتديت اسعى لاستعاده الجنسيه، في حاجة ندهتني في المكان، في حاجة ندهتني في المدينة، في حاجة شفتها وحسيت بيها وأنا هناك، وهي مكونات الهوية، لأنه أكيد أنا مصرية الميلاد ومصرية العيشة ومصرية الوظيفة ومصرية الانتماء، إنما في دم لبناني لأنه من الناحيتين لبناني وسوري من ناحية والدي ووالدتي. فهناك حسيت بالمكون ده، ودي كانت حاجة فوق الطبيعة لأنه أنا ما تكلمتش لبناني قبل كده، بس بحب أسمع الكلام اللبناني. أنا ما عشتش في لبنان، بس لما روحت لبنان ليه حسيت بالألفة؟ أنا لما روحت أدرس وقعدت فترة أطول في أثناء فترة الماجستير، ليه الناس مش بس لما يسمعوا اسم مجدلاني إنما لما بيشوفوا التعامل بيسألوا فبيقولوا لي ما ده انت مش جذورك، ده انت لبنانية. فهو في طبع حسيت ان انا ماتشينج مع المكان، انا خاصة في المكان. هنروح مع بعض فرنسا وهتكلم على مكان فرق معايا جدا، خصوصا ان انا زورته تاني بعد 14 سنة الصيف اللي فات. انا اول رحلة عملتها في اطار مشاركة في مهرجان مسرح في فرنسا كان في يونيو 2004. كان اول سفر تعمله لفرنسا واول سفر ليا بره مصر بمسؤولة فيه عن البنات، واحتمال تكون اول مرة ليا في فرنسا على الاطلاق يعني. وقد ايه المغامرة كان ليها معنى، والبنات دول كانوا متميزات في دفعات متميزة، هم وأولياء أمورهم في انفتاح وانطلاق مسرح، يلا بالمسرح نسافر فرنسا، يلا متابعة مساعدة. طلعنا وإحنا بنكتشف مع بعض، وبنكتشف مش بس مكان وصور، إنما بنكتشف جنسية. إحنا رايحين نعيش 4 أيام في وسط شباب ومسؤولين فرنسويين عن المهرجان. فقد ايه التجربة على بعضها كانت رائعة، وكنا بنقيم كل يوم اللي احنا بنعيشه وبنشوفه. وفي يوم كان حر حبينا نتفسح، فقمنا رايحين جزيرة هناك اسمها نوار موتيه، ده في اقصى غرب فرنسا ودي على المحيط. فبالنسبة لنا كان يعني البعد التام عن المعتاد، احنا مش بس في قارة تانية ولا في بلد تانية ولا لا، ده احنا على بحر تاني، احنا في المحيط وفي جزيرة والمية ساقعة جدا مقارنة بالمية بتاعتنا. وشجعنا بعض ونزلنا ولمسنا المحيط وعمنا فيه وعملنا كل الأنشطة المطلوبة، وعشنا اليوم ده على شاطئ نوار موتيه اللي البنات عمرهم ما نسيوه. ده بيلخص مشوار يعني، لأنه خلال 14 سنة استمرينا في رحلاتنا وفي مشاركاتنا لمهرجانات في فرنسا، سواء في الغرب أو في الجنوب في مقاطعة بروفانس ألب كوت دازور. كانت من بين مدارس اسكندرية الفرنكوفونية احنا بندعى لاننا نروح، واخدنا دعوة استثنائية مع المدارس اللي بتروح سنويا نتيجة لتميز فرقة المسرح يعني لمدة سنتين على التوالي مع السنة الاولانية اللي هي كانت خاصة بينا. لو رجعنا اسكندرية هقول مكان اكيد اكيد بيأثر فيا وعاش فيا ونفسي ارجع اعيش فيه، وهو كورنيش اسكندرية. كورنيش اسكندرية ده لينا احنا السكندريين، خلينا نقول الجيل اللي ما قبل توسيع الكورنيش. احنا ماشيين في اتجاه ان احنا بنوسع للآلات وللحجر وبنضيق على البشر وبنحجب الطبيعة، فالبحر وسع لمزيد من العربيات، انما نهينا بلاجات اسكندرية اللي احنا كان لينا ذكريات فيها وحتى ما عملناش بلاج تاني. شط اسكندرية، شط اسكندرية يا شط الهوى، اسكندرية ربنا الهوى، يا دنيا هنية بلادي راضية احملها بعيدي، شط اسكندرية البحر ورياحه والفرك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب، البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب، يتمهل شوية ويتودع شوية وتعاني بالمية، شط اسكندرية شط اسكندرية يا شط الهوى، ضيفت حلقتنا الأستاذة منى مجدناني المديرة بإحدى مدارس اللغة الفرنسية بالإسكندرية، وشكرا لزميلتي إيمان إبراهيم من الهندسة الإذاعية، وشكرا لكم أصدقائي على حسن متابعة، وإلى اللقاء. مكان في القلب معكم فيه منى فرغلي. الإسكندرية تقدم نجوم في سماء الإبداع، الإعداد مجدي عبد النبي، التقديم مروه أبو المعاطي. الأديب محمد خلف الله أحمد، أديب مصري وعالم باللغة العربية، تخرج في مدرسة دار العلوم العليا عام 1928، ثم درس الفلسفة وعلم النفس بجامعة لندن، وعاد إلى مصر ليعمل بالتعليم، وتدرج في المناصب الجامعية حتى صار رئيسا لقسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية عام 1947، فعميدا للكلية عام 51، ثم وكيلا لجامعة عين شمس، وبعد بلوغه سن التقاعد عين مديرا لمعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، وكان عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر والمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية. عرف في شبابه بنظم الشعر الجيد والبراعة في الخطابة، وله مؤلفات وبحوث عديدة، وقد نال جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1970. من أهم كتبه من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده عام 47، دراسات في الأدب الإسلامي، معالم التطور الحديث في اللغة العربية وآدابها، الثقافة العربية بين الثقافات العالمية الكبرى، نصيب العرب في تطوير دراسات البلاغة، وثائق من الأدب الإسلامي السياسي، وظيفة الشعر عند شوقي، رحلة طه حسين مع الشعر العربي. وله عدد من المؤلفات في مجال الأدب والنقد والفكر الإسلامي، منها دراسات في الأدب الإسلامي ومعالم التطور الحديث في اللغة العربية وآدابها، وثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم، ويجيء شعره تعبيرا عن ارتباطه بقضايا وطنه مصر، ومن ذلك تمجيده لثورة 1919 وقائدها، وله شعر في الحنين إلى ذكريات الشباب، وله شعر في الرثاء، وهو شعر تقليدي يلتمس لغته وخياله وطريقة بناء قصائده من الأقدمين، فعلى مستوى اللغة يتميز بخيال نشيط. نجوم في سماء الإبداع. الإعداد مجدي عبد النبي، التقديم ميرفت أبو المعاطي. Oh, أما الآن سيداتي وسادتي ومن الإسكندرية فساعتنا فيها تمام السادسة. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى فترتنا المسائية المفتوحة مساء الخير اسكندرية، الفترة المخصصة لليوم الخميس الفترة الرياضية. الليلة ليلة غير أي ليلة، دي أحلى ليلة دي ولا إيه حبيبتي جنبي افرح يا. معكم خلال هذه الفترة في مساء الخير اسكندرية الفترة الرياضية من الهندسة الإذاعية الزميل مدحت رمضان، وفي غرفة المراقبة الرئيسية الزميل جمال أحمد، ومعكم من أسرة المذيعين أحمد وهبة وياسر نصر. سيداتي وسادتي مستمعي مساء الخير اسكندرية الفترة الرياضية، ونستهل هذه الفترة ببعض القراءات في حول أخبار رياضية. من أخبارنا الرياضية هذا المساء، منتخب الوطني لكرة اليد في معسكر في مدينة المجر استعدادا للمونديال وكأس العالم، والمدير الفني يقول اللاعبين من لا يتحمل مشقة التدريبات عليه الرحيل من الآن. يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة اليد للرجال تدريباته اليومية على فترتين في معسكر تدريبي في المجر، بدأ منذ يوم الأحد الماضي ويستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، تحت قيادة المدير الفني الأسباني للمنتخب الوطني لكرة اليد ديفيد كامارا والكابتن حسين زكي وهاني الفخراني مساعدين المدير الفني. ضمن خطة إعداد للمنتخب الوطني لكرة اليد لخوض غمار منافسات بطولة العالم للرجال التي سوف تقام في الدنمارك وألمانيا خلال فترة من 10 حتى 25 من هذا الشهر. وقد وضع المدير الفني الخطة العمل وأسلوب التدريب للاعبين منذ بداية المعسكر التدريبي حتى يقوم اللاعبون بتقديم المهام المطلوبة منهم وطريقة اللعب بأسلوب اللعب الجديد بهدف مجاراة نظرائهم في المنتخبات المنافسة القوية في كرة اليد. وأكد المدير الفني خلال التدريبات أن الاستبعاد من المعسكر والعودة للقاهرة سيكون جزاء من يتخاذل في تنفيذ الأحمال البدنية والفنية خلال المعسكر الحالي، موضحا أن مجموعة مصر في المونديال هي مجموعة صعبة، وسوف يتم صعود 3 منتخبات فقط عن كل مجموعة إلى الدور الثاني، ولذا لابد من التركيز وتحمل مشقة التدريبات. We'll be right back. زهر عجبك كده لعبك يا زهر حاضر يا زهر نعمل يا زهر عجبك كده لعبك يا زهر نسهر سوا نلعب سوا تفرحنا يوم ونبكي شهر تخصلنا يوم لصالحنا شهر عجبك يا زهر امرك يا زهر الحمل وانت غول تبقى الجمل وانت الحمول عامل حمل وانت غول تبقى الجمل وانت الحمول ارمي البياض او بس قول ولا عشان انا عندي صبر امرك يا زهر حاضر يا زهر حاضر يا زهر نعمين يا زهر عجبك كده لعبك يا زهر نسهر سوا نلعب سوا تفرحنا يوم ونبكي شهر تخصمنا يوم تصالحنا شهر عجبك يا زهر امرك يا زهر ما زلنا معكم سيداتي وسادتي في هذه الفترة في مساء الخير اسكندرية الفترة الرياضية ومن أخبارنا الرياضية أيضا هذا المساء الزمالك يصطدم بالنادي المصري في أولى مؤجلات الدوري الممتاز لكرة القدم في ظروف متشابهة واختلاف الأهداف وأيضا هناك أيضا أخبار رياضية تقول المصري يواجه ستاليس البوركيني في الكونفدرالية ومخاوف من المقاطعة الجماهيرية بسبب جزيرة مطروح المباراة الأخيرة في كأس مصر بالنسبة للخبر الخاص بالنادي المصري فقد اخترت إدارة النادي المصري البورسعيدي اخترت الاتحاد الأفريقي الكاف بالقرار لاستضافة اللقاء الخاص بفريق ستاليس البوركيني في افتتاح مشوار الفريق البورسعيدي بالكونفدرالية الأفريقية في 7 مساء يوم السبت القادم على الملعب النادي الرئيسي في محافظة بورسعيد وذلك في إطار جولة الذهاب لمباريات الدور 32 للبطولة هذه الخطوة جاءت بعدما أقدمت إدارة نادي المصري على الحصول على موافقات أمنية لازمة لإدارة اللقاء في محافظة بورسعيد في الوقت نفسه واصلت الإدارة الاتصالات مع إدارة النادي في التعرف على موعد اللقاء للإياب المقرر إقامته في أيام 21-22-23 ديسمبر في العاصمة البوركينية وذلك الاتفاق على ترتيبات وصول وإقامة الفريق الضيف في بورسعيد وترتيبات سفر بعثة فريق المصري البورسعيدي للعاصمة البوركينية في منتصف الأسبوع القادم إن شاء الله فيما يتعلق بالخبر الخاص بالمصري والزمالك المباراة التي سوف تقام بعد قليل إن شاء الله عندما يخسر أي فريق لمباراة خلال مشواره تنال الخسارة من معنويات وثقة اللاعبين والأكثر سوءا أن تكون تلك الخسارة سببا في وداع بطولات وخسارات لقب ما وهو ما حدث مع الناديين المصري والزمالك في آخر ظهور لهما فالأول خسر أمام الاتحاد السكندري في البطولة العربية وودع السباق واستحال من الذهول للمواطنين والجماهير أما الثاني فقد خسر أمام جزيرة مطروح في كأس مصر وودع البطولة هو الآخر وخسر لقبا كان من الممكن أن يكون منافسا عليه هناك مباراة سوف تقام بين الزمالك والمتصدر الدولي بترتيب 32 نقطة وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان بخلاف مواجهة الليلة بين المصري والزمالك المصري لديه 16 نقطة وهو في المركز السادس والمركز العاشر من الدوري العام لكرة القدم مساء الخير يا اسكندرية، وما زلنا معكم سيداتي وسادتي في الفترة المفتوحة الرياضية. في حكاية لما بندخل فيها الدنيا ما بتبقاش بعديها زي ما كانت قبليها، وانا حكايتي فيها وفيها حاجات هتستهتروا بيها وحاجات هتتأثروا بيها ينصحونا ويحلفونا. خلوا بالكو من اللي بينكو بقوا بيقلدونا، الكلام كان بين عينينا والغرام لايق علينا، وشوشنا نورت وبقينا في البداية. صعبان علي شكل النهاية، أنا اللي مخدوعة في الحكاية قلبت الآية. لما كان بيخاف عليا وقفته جنبي وشوقه ليا، حتى المكلمة والهدية كانوا تمثيلية. Yeah. زلنا معكم سيداتي وسادتي على موجة إذاعة الإسكندرية في هذه الفترة المفتوحة. مساء الخير إسكندرية الفترة الرياضية، وأذكر حضراتكم مرة أخرى بأنه في تمام السابعة من مساء اليوم إن شاء الله سوف تقام واحدة من مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، واحدة من المؤجلات بين فريقي الزمالك والمصري، عفوا أعتقد أنها من الأسبوع 17، الأسبوع الذي يعني يشهد العديد من المباريات الهامة. في مقدمة تلك المباريات الهامة مباراة الزمالك والمصري، وتقام في 7 إن شاء الله. فيما يتعلق بمباراة المؤجلات، طبعا امبارح انتهت مباراة مصر ماتش الأهلي والجونة، وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، والكل طبعا تابع هذه المباراة الهامة، وسوف يواصل النادي الأهلي المزيد من المؤجلات في الأيام القادمة إن شاء الله. وبفوز النادي الأهلي بالأمس 2-1 على الجونة، صعد النادي الأهلي مباشرة إلى المركز العاشر. مساء الخير اسكندرية، وما زلنا معكم في الفترة الرياضية. انت الخوف افرح وخلي الفرح دادا بتنام وتصحى ليه بعد الرضا هتلاقي سعادة واللي بتحلم ومفيش تعب بيفوت بالسهل لازم إرادة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ فتح صابر هنا الإسكندرية. مستمعينا الكرام، شكرا لزميلي ياسر نزار على هذه الوقفة والأخبار الرياضية الجميلة، وما زلنا معكم وفترتنا الرياضية 4-2-4. الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع، وفي عقوبتنا الكثير والكثير، وقضية الحكام ما زالت القضية الأولى التي يثيرها الكثير والكثير من النقاد والرياضيين وحتى الجماهير. معكم أصدقائي المستمعين على الهواء مباشرة كابتن سيد محمود شيخ المعلقين الرياضيين في اسكندرية في جمهورية مصر العربية ورئيس لجنة الحكام باسكندرية أبو الكباتن. مساء الخيرات. كابتن سيد كابتن سيد معلش يمين أو شمال كده عشان الهواء الصوت مش واضح قوي كده كويس. الله ينور زي الفل يا كابتن سيد. ازاي حضرتك وكل سنه وانت طيب؟ وانت طيب يا سيدي. مساء الفل عليك وعلى المستمعين الكرام في اسكندريه كلها. والله وحشتنا ابو الكباتن. ربنا يخليك. الله يخليك كابتن سيد. يمكن موضوع الحكام كل سيزون بيتجدد والفار وما فارش و و و انت شايف الموضوع ازاي يا كابتن سيد؟ شوف يا استاذ احمد، الحكام واخطاء الحكام ستظل الى ان تقوم الساعه. يعني مش هتنتهي لان زي ما حضرتك عارف الحكام بشر والبشر خطاؤون. مفيش قصار طبعا. هو الحكايه ببساطه شديده ان طالما الخطا غير مقصود او غير متعمد بيبقى مقبول، انما لو كان خطا مقصود او متعمد ده المفروض نهائي وبيبقى خط احمر، ونحمد الله ونشكر فضله ان حكامنا في جمهوريه مصر العربيه بخير. مفيش فيهم حد يعني يقدر يغير ذمته. اللي بيشوفه بيقوله، هو اللي بيبقى صح ولا بيبقى خطا بيبقى فيها شيء من التوفيق من الله سبحانه وتعالى. زي المرابط لا بيقولوا حظه وحش مش يوم والكلام الكبير اللي بيتقال ده. الحمد لله ما عندناش وقائع لا قدر الله فساد زي ما بيحصل في افريقيا او في اوروبا ومراهنات حاجات زي كده. هي حاجات بتبقى غصبا عن اي حكم، يعني ممكن يشوفها او ما يشوفهاش. ده الفرزة نفسه حتى في نهايه كاس افريقيا في بعض الاخطاء وبرده ما جابهاش. مظبوط حضرتك مظبوط. يعني حتى احنا لغايه دلوقتي الحكم اللي لعب نهائي افريقيا بالترجي او الاهلي او الاخر ما زال لغايه دلوقتي تحت التحليل. يعني موصوف عن التحليل ومطلوب التحليل في وقع فساد. والحكم اول اغسطس والترجي ايضا بالظبط كده بالظبط كده. علشان كده يعني احنا بنشكر ربنا ونحمده على ان حكامنا بخير وما حصلتش ولا وقعة فساد من حكام مصر على مدى التاريخ من يوم ما انشئ اتحاد الكرة 23 حتى اليوم. لم تحدث حادثة وحيدة تشوب جملة أي حكم مصري. الحمد لله. لكن موضوع الفار وتطبيقه في نهاية كاس أفريقيا بالفشل اللي ظهر به مقارنة بكاس العالم والاتحاد الأوروبي والأمم الأوروبية، كيف ترى الفار في مصر في الدوري العام كابتن سيد؟ بداية لو اتكلمنا على الفار بالنسبة لنهاية أفريقيا أو للبطولة الأفريقية، الغلطة اللي عملوها الناس اللي اشتغلت على هذا السيستم لم تكن مدربة تدريبا كافيا. هم لقوهم قبل اللقاءات دي بحوالي أسبوع وعملوا لهم معسكر لمدة يوم أو يوم ونص حاجة زي كده. والكلام ده ينفع؟ لا هو ده اللي حصل. طبعا. وطبعا كان طبعا فشل ذريع، وبرضه شفنا ان الفار بيقول بنالتي ويقول لا مش بنالتي. توم وجيري بيفكروني بتوم وجيري. بالظبط. في الاخر الحكم مشى كلامه وضرب بالطعم بتاع الفار عرضه حائط الراي بتاعه وصمم على رايه وفي الاخر طلع هو برضه غلط. كابتن سيد، هل نقدر نطبقه في مصر ولا التجربه صعبه؟ حقيقه يعني هو هنا في مصر الكابتن رفاعه وتائب من الحكام وعضو لجنه الحكام الافريقيه جاب مجموعه من حكامنا وعملوا تجربه كده في القاهره لمده يومين. لكن برضو هم لقوا فيه صعوبة، ما حبوش يقعوا بنفس الخطأ اللي وقع فيه الاتحاد الافريقي. قالوا لا الموضوع ده عايز وقفة كويسة وعايز تدريب كويس. غالبا هيبدأوا بيه الموسم القادم، مش هيبدأوا يعملوا حاجة تانية. كابتن سيد، بيني وبينك كده، هل الشركة الرعاية المسؤولة عن كرة القدم في مصر مش هي المكلفة والمنوطة بهذا العمل، ولا اتحاد الكرة او لجنة الحكام؟ مين المسؤول ماديا؟ الماديه الشركه الراعيه. يبقى الحمد لله ما فيش مشكله بالنسبه للاتحاد الوطني لكره القدم. بالنسبه للاتحاد الكره ما فيش مشكله، يعني الموضوع دلوقتي مش موضوع شراء اجهزه وفلوس. الموضوع بشر متدربين على مستوى عالي. لان اي معده ان لم يكن البشر هو المسيطر عليها وهو اللي بيجيد استخدامها ويحسن توظيفها، تبقى المعده بقلتها. الموضوع مش موضوع معدات. احنا هدي خبرات بشريه تدير هذه المعدات بكفاءة وحلادية وعدالة، كل الصفات دي لازم تبقى موجودة. لان هيبقى رأيهم بيغير نتيجة ماتش بالكاد. طبعا طبعا. كابتن سيد، البعض بيقول الفار في انجلترا والحكام الانجليز، الحكام الانجليز اشطر من الفار، رأيك ايه؟ ايوه طبعا الحقيقة، لان انت عارف الكرة الانجليزية دي الكرة عريقة وهم مؤسسين كرة القدم على مستوى العالم. فبالتالي هم يعني بيمارسوا رياضة كرة القدم ده من سنين طويلة، وبقى عندهم قيادات بتعلم اللي بعدهم واللي بعدهم. الاوفسايد بالسنتيمتر يا كابتن سيد، مش معقول ده بيخجن الواحد وهو بيتفرج على الماتش. وانا بقول لحضرتك خصوصا لما يعملوا خط، تبص تلاقي الخط فعلا واحد بيتابق يعني نص رجله كده، جزء من رجله القدم. لا الحقيقه مستوى عالي جدا. لا هم مصحصحين يا كابتن سيد وفايقين في المباريات. ما هو كده على فكره، انت عارف ايه اللي بيفرق الحكم الثاني؟ كلهم عندهم خبرات، كلهم فاكرين القانون، كلهم فاهمين تطبيق القانون. يمكن الفرق بين واحد والتاني مثل التركيز على فكره. ايوه. في واحد مثل تركيزه عاليه بنسبه 100% ما تعديش منه الهواء. في واحد بس في حذار كده بتعدي هفوات صغيره، بس الغالبيه العظمى شاطرين. بقول لحضرتك تراكم الخبرات يا كابتن سيد. بالظبط. انت عارف اقول لك، فكرتني بحاجه. فرقه نادي الاتحاد كان اصيبت بهذا المرض لفتره من الفترات. لقيت اليوم في اخر اللقاء شويه عدم تركيز، سرحان. فاكر يا كابتن سيد؟ بعد ما كان كسبان بقى متعادل. فربنا كرمنا الحمد لله، والافه دي هتبدا تروح يعني. ان شاء الله. كابتن سيد انا بشكرك، عشان اسيبك تصلي العشاء، وادعي لنا كده وانت تصلي العشاء، ودايما نلتقي بك في المناسبات السعيده كابتن سيد. بنشكرك يا احمد، وبنشكر كل مستمعينا الكرام في دعوه اسكندريه. كل سنه وحضرتك طيب. الله يكرمك، كل سنه وحضرتك طيب. شكرا لحضرتك. مع سلامه الله. مع سلامه الله. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh ما زلنا معكم أصدقائي المستمعين وباقة من الأخبار الرياضية والكرة الذهبية. الفرنس فوتبول تعلن الملك لهذا العام. الملك هذا العام اللي دارت حواليه الشكوك، يا ترى الفرنس فوتبول كانت عادلة ولا لأ؟ جوائز فرانس فوتبول هذا العام: الكينج الملك لوكا مودريتش، الدون جوان في المركز الثاني، جريزمان في المركز الثالث، امبابي في المركز الرابع، البرغوث ميسي في الخامس، المصري الكينج محمد صلاح في المركز السادس، وفي المركز العاشر الانجليزي هاري كين. وما بينهم ما لهمش لازمة، والعالم كله بتقول يا ترى مودريتش خد كاس العالم؟ لا، خد كاس دوري الابطال الاوروبية ووصل وصيف كاس العالم امام فرنسا. والكل بيتسائل كان من حق جريزمان اللي حصل على المركز الثالث، وبما ان فرانس فوتبول فرنسية كان المفروض تدي جريزمان الكينج، ليه هو واخد الميدالية الذهبية في كاس العالم، اما مودريتش بالإضافة اللي جريزمان واخد كاس اليورو الأوروبي مع أتلتيكو مدريد، لكن مودريتش حصل على لقب واحد هو وصيف مع كرواتيا كاس العالم أمام فرنسا، وحصل على كاس دوري الأبطال للأندية. على العموم محمد صلاح في المركز الثالث السادس، ودي اول مرة عربي يصل في هذه المرتبة. على العموم محمد صلاح واخد احسن لاعب في انجلترا لهذا الموسم، لكن نشوف حفل توزيع الجوائز ونشوف المدعو مودريتش وحصوله على الكينج في الفرنس فوتبول او الكرة الذهبية. سيداتي سادتي، ها هو الفائز بالكرة الذهبية فرانس فوتبول 2018. أرجو أن تحيوا السيد لوكا مودريتش. ما هو احساسك؟ حسنا، مساء توس، مساء الخير للجميع. It's unique feeling. احساس فريد من نوعه بكل صراحه. انا سعيد وهو فخر حقيقي وشرف لي. لدي احاسيس مختلطه في اللحظه الحاليه، يصعب جدا ان اصفها بالكلمات، ولذلك اسمحوا لي بكل بساطه ان اشكر كل اولئك الذين ساعدوني على التواجد هنا الليله. هل هو حلم تحقق بالنسبه لك؟ First of all, I would like to thank. اولا اريد ان أشكر زملائي، coaches، مدربية ريال مدريد، وكذلك ريال مدريد، كل من هو في منظومة ريال مدريد وكل من يعمل حول هذا النادي، coaches and وكذلك ما زلنا معكم أصدقائي المستمعين وفترتنا المفتوحة. مساء الخير يا اسكندرية وأصدقائي المستمعين. طبعا مودريتش الصحافة الفرنسية والصحافة العالمية تساءلت هل من حق مودريتش هذه الجائزة؟ هل اللي قدمه خلال هذا السيزون مع ريال مدريد ومع منتخب بلاده كرواتيا يحق له؟ كل وسائل الإعلام العالمية شكت في هذا التقدير من جانب فرانس فوتبول. والكل كان يتوقع ان ممكن امبابي هو اللي يحصل او جريزمان. على العموم راحت الجائزة لمودريتش اللي بيكمل كلامه قدام العالم من خلال القناة الفرنسية قناة 24 تدريبية وزملائي في المنتخب كل من صوت لي كذلك وطبعا لعائلتي لزوجتي وإلى أطفالي الذين يكملونني كشخص ويساعدونني فعلا في كل النواحي كي أكون ناجحا كمحترف. As a kid, we all have dreams. كطفل من المنطقة أن يكون لديك حلم. حلمي كان أن ألعب لنادي كبير وأن أفوز بألقاب مهمة وأنا حلمت بذلك. الكرة الذهبية كانت أكثر من حلم طفولة بالنسبة لي. It's really honor and وأنه شرف حقيقي فعلا أن أتمكن من حمل هذه الكرة ليلة. Luka Modric. كان لدينا من تلك الفترة في 2007 كان اسمه كاكا ومنذ 2007 حصلنا على ميسي أو رونالدو سنة تلو الأخرى تواليا وكان هناك انتظار كبير لمعرفة من سيعوض ميسي أو رونالدو وأنت لوكا مودريتش بعد 10 سنوات من كاكا أنت من يفوز بالكرة الذهبية ورونالدو وميسي بالتأكيد حصل على الكرة الذهبية لعشر سنوات وكل التوقعات الآن تغيرت لأنك أنت الفائز. الليلة التي غاب فيها ميسي ورونالدو. وها هو ابن كرواتيا يحصد هذا اللقب الغالي ليحصد ألقابا متتالية عقب الوصيف في كأس العالم. حدث هذا الأسبوع ثلاث دربيات من العيار الثقيل في لندن. في لندن حصل ثلاث دربيات وقبل الدربيات اللندنية هنرجع للحبيب اسكندرية. سيد البلد شرفنا. سيد البلد الاتحاد السكندري واصل تألقه في البطولة العربية كأس زايد للأبطال. سيد البلد الأخضر إذا كان قد أخرج الترجي التونسي فكان الدور على الزمالك القاهري ليلة الجمعة الماضية. نشوف الكوتش الزمالكاوي حلمي طولان قال ايه قبل المباراة ونرجع للمباراة. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في غياب دور 16 لكأس زايد برحب بالكابتن حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة وكذلك الترحيب بالكابتن الهادي سليمان كابتن فريق نادي الاتحاد السكندري. أهلا وسهلا بك كابتن. أهلا وسهلا كابتن. قبل ما نستمع للأسئلة الكلمة للكابتن حلمي طولان عن تفكيره في مباراة الغد وكيف يراها. تفضل كابتن. أولا أنا برحب بحضرتك أخ صديق عزيز وبرحب بالسادة الضيوف. مباراة طبعا بالنسبة لي مباراة صعبة جدا. أنا بأواجه أفضل فريق في مصر وأفضل لاعبين موجودين داخل جمهورية مصر العربية وفي الدوري بشكل عام. فبالنسبة لي المباراة هتبقى في غاية الصعوبة من الجانب الفني ومن الناحية بعد المباراه اللي فاتت الزمالك اعلن انه هيوقع عقوبات على لعيبه الزمالك المعارضين للاتحاد السكندري. مباراه بكره تقريبا نفس السيناريو، واعتقد تصور الشخصي ان اللعيبه هتلعب بشكل طبيعي وفقا لوجهه حضرتك طبعا فنيه، هم جاهزين ولا لا؟ هل حضرتك شايف ان ده ممكن ياثر عليهم جوه الملعب ان هم بيبقوا خايفين ان هم تحت ضغوط ان الزمالك هيعاقبنا والكلام ده؟ مش بس العقوبات يعني، وما كانش في عقوبات بس او تهديد بالعقوبات بس، كان في خطابات تهديد رسمي عشان ترجح كفة فريق على فريق اخر. ركلة جزاء محمود علاء، الزمالك هيبدأ، الزمالك بمحمود علاء بتسعين دقيقة، بخمسة وتسعين دقيقة لم يقدر على التسجيل. اذا ركلة جزاء اولى لصالح الزمالك والهاني سليمان ومحمود علاء برا. في ليلة يتخلى عن الحظ للزمالك، الحظ يتخلى عن الزمالك لحد الان في الركلة الاولى. مستر توفيق الاتحاد عن طريق بازوكا مدافع القلب اللي كان لعب معظم مباريات مع ويلسون واللي كان يعتمد عليه كثيرا محمد عمر، ويعتمد ايضا عليه حلم طولان، واسكندرية تعتمد عليه في الركلة الاولى. الاتحاد يضيع، مباراة للتاريخ، مباراة للتاريخ. محمود علاء يضيع لنادي الزمالك ويضيع بازوكا لصالح نادي الاتحاد، وشكل مستر توفيق صحي وحيبتدي نادي القادم. الهاني سليمان والفرجاني، الفرجاني والهاني، الفرجاني والهاني. يا فنادي يا ولد على ابن تونس الخضرة، يا ولد عليك يا فرجاني. الله الله الله الله يا راجل، ده انت ولا زبير بيا فيامه ولا السبع الحية فيامه. شوف الباصة، شوف البساطة، اي هدوء يا راجل، اي هدوء يا ولد، اي هدوء يا فرجاني يا ساسي، يا فرجاني يا ساسي عظيم. هدف جميل، ركلة جزاء جميلة، قدر بالنسبة لسيد البلد باقدام الاسمران الافريقي الفانهيني. ركلة جزاء الثانية للاتحاد، سيد البلد هل يتعادل ام جنش؟ لا يا حبيبي لا، فانهيني، فانهيني وجنش، وهدف جول، جول اول للاتحاد عن طريق فانهيني، جول اول للاتحاد عن طريق بناهيني. اذا ركلة جزاء تانية يسجلها بناهيني بعد ما ضيع بازوكا، اثنين مدافعين القلب ضيعوا والاثنين لعيبة اللي بيلعبوا الفيخ والجماهير. عبد الله جمعة المدافع الثاني في التشكيلة، والكرة الثالثة عبد الله جمعة، جمعة ضاعت، جمعة في ليلة الجمعة ضيع عبد الله جمعة ركلة جزاء، وتألق الهاني سليمان، وتألق الهاني سليمان. اذا الهاني سليمان يشيل الكرة الثانية. يا الله على المباراة، يا الله على المباراة، يا كاتب التاريخ الزملكاوي يتمناها وصول والاتحاد يتمناها وصول. الان الكرة الثالثة للاتحاد، لو سجل الاتحاد حيبقين اكثر من المهاجمين. محمود شعبان والكرة الثالثة، سجل بناهيني وضيع بازوكا، ادي محمود شعبان وجنش اللي جمهور الزمالك عنده امل كبير. محمود شعبان وجنش ويسجل، يا ولد العيب، يا ولد يا ولد يا ولد، يسجل الهدف الثاني للاتحاد عن طريق محمود شعبان، يتقدم فريق نادي الاتحاد 2-1. الزمالك هيلعب الكره الرابعه، الزمالك هيلعب الكره الرابعه، الزمالك هيلعب الكره الرابعه. الوصل اقصى الاهلي وفريق الهلال السعودي، اقصى النفط العراقي، والفرق الكبيره في دور اوباما، اوباما اوباما يا ولد لعيب، ما يضيعش اوباما، اوباما ما يضيعش، يسجل على طول اوباما، هدف جميل جميل. اذا الزمالك الان يتعادل، لكن شايط كرة زيادة عن نادي الاتحاد. جنش هو اللي ممكن يعود بالزمالك بقى للتعادل الان في التسديدة الرابعة بالنسبة لنادي الاتحاد. الاتحاد الرابعة بالنسبة للاتحاد، الرابعة للاتحاد بره. يا الله، دراما دراما دراما دراما دراما دراما دراما دراما دراما دراما، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، دراما كرة القدم. يضيع نادي الاتحاد رابع التسديدة ويتعادل الان الزمالك والاتحاد. الحظ ومستر توفيق شكله بينادي على الله من جانب كريم الديب، كريم الديب يضيع الكرة الرابعة والزمالك يتعادل، والان عن طريق مصطفى فتحي. يا الله يا الله، التبديلة، التبديلة بتاعت كريستيان جروس، مصطفى فتحي الفنان المهاري الموهوب الزمالكاوي، جول روعة. مصطفى فتحي يسجل يا ولد، يسجل مصطفى فتحي. لو الاتحاد ضيع خلاص، لو الاتحاد ضيع خلاص، لو الاتحاد سجل حنروح واحدة ضد واحدة. الانسات الان ينتفض، ينطلقوا، يبتكروا، يبحث الزمالك عن ونكون مع الثمانية الكبار. وادي جنش، جنش والتاريخ، اصدقائي الامس، زميل الامس، لاعب الزمالك السابق ونادي الاتحاد الحالي، نور السيد وجنش، جنش ونور السيد. يا ولد يا ولد يا ولد، سجل الفرجاني والتونسي الدولي الكبير الثاني على طول النجاز. حمد النجاز منتصف اللقطة الأخيرة، الأخيرة جول، شوط وان زي المدافع للاتحاد بطل الدورة، للاتحاد بطل الكاس، للاتحاد بطل الدورة، للاتحاد بطل الكاس. والاتحاد يا لعيب الكون عربي، يا لعيب زمالك كلالي، يا لعيب الاتحاد، يا لعيب الكون عربي، يا لعيب زمالك كلالي، يا لعيب زيم كروان، يا لعيب فكروا بوبو، يا لعيب فكروا بوبو، يا لعيب شكاوي خيمر، يا لعيب احمد يعقوب، يا لعيب حفظه والعزوي، يا لعيب البابلي وحافظ. طبعا الحصاد الرياضي بيبارك للاخضر اللي عنده بكره ان شاء الله مباراه سموحه في كاس تاني الظاهر الجمعه، يعني لنا موعد مع القدر مع الكاس، كاس زايد الله يرحمه الجمعه الماضيه وكاس مصر هذا الاسبوع. نتمنى كل خير، مش هقدر اقول الاسكندريه الاتحاد ولا السموحه، الفايز اسكندراني عشان ما حدش يزعل مني، نقول مبروك لسموحه، مبروك للاخضر، على العموم الصاعد هيكون ابن اسكندريه. ومن اسكندرية الى لندن، اسبوع الدربيات الكبير يوم الحد الماضي، دربي شمال لندن، دربي غرب لندن، السيري ديست، والله ده برضو دربي شمال لندن، الارسنال يفوز على توتنهام 4-2، البلوز تشيلسي يفوز على فولهام غرب لندن 2. في الدقيقة الثانية او الثالثة من الوقت الاضافي يستطيع ليفربول ان يفوز على ايفرتون في عقر داره. هدف يساوي 8000 جنيه استرليني، ودي كانت الغرامة المفروضة على مستر كلوب عندما دخل الملعب جاريا كاللاعبين. والاتحاد الانجليزي لكرة القدم قال ان هذا سوء اخلاق من كلوب، ولكن كلوب قال لو اي مدرب في العالم وفريقه احرز هذا الهدف الصعب بثلاث نقاط اللي بيخليه في المركز الثاني بعد المان سيتي يعمل اللي انا عملته زيادة. على العموم ليفربول امس فاز ايضا في مباراة على بيرلي 3-1 بعد ان كان خسرا بهدف ليلا جي، واستطاع الريدز بقيادة شاكيري ومحمد صلاح ان يعوضوا النتيجة ليفوز ليفربول ليستمر في الصراع مع المان سيتي. ويوم السبت مباراة من العيار الثقيل لليفربول مع المان يونايتد، والأصعب القادم يوم الثلاث القادم، أكون أو لا أكون، ليفربول مع نابولي. أي فوز لليفربول يصعد لدور اللي بعد كده، وأي تعادل لليفربول هيقول باي باي لدوري الأبطال. ايضا من الاخبار الرياضية، الاهلي فاز يا ناس امبارح، فاز على الجونة بصعوبة جدا جدا بعد ان كان خاسرا 1-0. على العموم فوزين للاهلي باهتين. وبكرة مباراة من العيار الثقيل بين المدينة الباسلة الحزينة. حزينة ليه؟ لأنها خرجت من المولد بلا حمص. المولد الأفريقي في الكونفدرالية بلا حمص. وصدق أو لا تصدق، من أمام جزيرة مطروح بيخسروا 2-1، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللي بيحصل للمصري معرفش. أسامة البشبيشي وعمر موسى، الدقيقة 21، هل تشهد هدف لصالح النادي المصري؟ يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، عمر موسى حطها حلو، طلقة في المرمى على يمين أسامة البشبيشي، كان معاها الحقيقة لكن ما يلحقهاش في الدقيقة 21. هدف أول لصالح النادي المصري، سجل في الاتحاد وكان سجل من ضرب جزاء أمام النجوم عمرو موسى في لقاء هو الأكثر تهديفا في الدوري المصري 5-3. كان سجل عمرو موسى في هذا اللقاء هدف لصالح أبناء بورسعيد، والنهارده بيسجل هدف التقدم. حسام وبوسكا وميني ماتش، حسام وبوسكا، حسام يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حط كرة حلو على شمال الحارس احمد بوسكا، هو في حتة والكرة في حتة، يعني البشبيشي كان في لقطة الهدف الاول طاير مع كرة سبقته كرة عمرو موسى، تترد بهدف لصالح الجزيرة مطروح في الشوط الثاني. كابتن الفريق حسام الدين خليل بيسدد في الدقيقة 59 وبيعود عشان اللقاء يشتعل. مش قلتلكوا في هدف تاني؟ مش قلتلكوا المباراة فيها هدف تاني؟ يلعب الأمامية عند هريسة، يا ولد على الرأسية، فرصة فرصة فرصة، خلصت في 90، خلصت في 90. ريفو الأسبرينة يا راجل، دي مش أسبرينة، ده شريط بحاله. اللاعب ريفو عمل ايه وهريسة عمل ايه، وهدف المفاجأة، هدف المفاجأة، وخلصت في 90. ولاد مطروح عندهم الكفات، فازوا على المصري بهذه النتيجة وفي الكاس. ياما شفنا في الكاس الانجليزي فرق من الدرجة التانية بتفوز على المان سيتي والمانشستر يونايتد، وبتفوز على ليفربول، وتفوز على الارسنال. هي دي كرة القدم، كرة القدم بتدي اللي يديها. We'll be right back. اخر التقاليع، الصراع القائم حاليا بين اجويرو في المان سيتي ومحمد صلاح في ليفربول، الكل بيتصارع من اجل ان يحصد اللقب الغالي في الدوري الانجليزي. محمد صلاح يعني دلوقتي 7 اهداف في الترتيب بعد سيرجيو اجويرو. واحنا بنتساءل لماذا محمد صلاح عقيم في التهديف هذا الموسم، ومع ذلك بالرغم كل الضغوط ان جماهير ليفربول بتخرج وراء محمد صلاح عقب كل مباراة. مجرد الوصول الى ليفربول يعرض عليك الباعة هذه اللافتة. عندما نسأل الجمهور عن نجمهم المفضل بالطبع يقولون محمد صلاح. مو صلاح، مو صلاح، مو صلاح، صلاح، صلاح. It's very humble like a player. He's when even when he scores, he cheers like normal people, not like something. It's been something great. Best player in the Premier League. Best player in the world. كل أم هنا بتتمنى إن ابنها يكون محمد صلاح في الأخلاق قبل أي قبل لعب وقبل أي حاجة بصراحة. ودايما بنختم بمحمد صلاح سبب البسمة وراسم البسمة على الشفاه المصرية. ودائما سنقف بجانب ولدنا في كل الصراعات من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي. مستمعينا الكرام، في نهاية هذا الحصاد بنشكر شكر خاص لزميلي ياسر نصار الذي بدأ معكم الفترة لظروف خارجة عن إرادتي جدا جدا. وإن شاء الله هيكون معاكم زميلي ياسر نصار في نفس الميعاد والحصاد الرياضي. بأشكر الكابتن مدحت رمضان، وأشكر الكابتن جمال الفرماوي، في الأسبوع بعد القادم سأكون معكم في نفس الموعد إن شاء الله. إلى اللقاء. أحمد وهبة. إذاعة الإسكندرية تقدم صبر. صور اهرام، صباح الخير صبر. تأليف حسين رشدي، موسيقى محمد علي سليمان، إخراج عبد الحي شحاتة. الله، شابلن ماله بيجري كده ليه؟ شابلن يا شابلن. فايزة مالك، في ايه بتجري كده ليه؟ حسن مالك حسن، وهم بينزلوا البالانس اللي على الأزق، البكارة انقطعت وكان البالانس هيفعص حسن، وجرى له حاجة مش قادر ياخد نفسه، هروح عند اهله الدكتور محروس. روح أمان، انا رايحة. فايزة